الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: عندما تلقب نفسها المرأة بالجوهر السلفية هل في ذلك خلل؟ الحمد لله رب العالمين، لا أدري عن سؤال المرأة ماذا تقصد. هل تقصد بكلامها هذا أن نبين حكم تسميتها بالجوهرة، أم نبين حكم تسميتها بالسلفية أو تلقيبها بالسلفية؟ لكن الأصل العام المتقرر عند العلماء هو حرمة تزكية النفس إلا إذا كان في التزكية مصلحة خالصة أو راجعة، فلا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه إلا إذا كان في التزكية مصلحة معتبرة شرعا، كما قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بأهل البر منكم. ولذلك فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، وغير أسماء كثيرة تحمل طابع التزكية لمن سمي بها إلى أسماء أخرى، حتى لا يكون الإنسان ممن زكى نفسه بهذه التسمية. ولكن المعلوم المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأسامي الحل والإباحة ما لم تتضمن مخالفة شرعية، واسم الجوهرة لا أرى في ذلك شيئا من المخالفات الشرعية، فإنه ليس ثمة تزكية في هذا الاسم. وأما قول وأما الانتساب إلى السلفية فإن هذا هو الواجب على الإنسان، أن ينتسب إلى منهج السلف الصالح، فقولها السلفية ليست نسبة تزكية وإنما نسبة انتساب وبيان منهج أنها على دين السلف وعلى منهج السلف وعلى معتقد السلف. فلا أرى في إطلاق الإنسان أو لا أرى في إطلاق المرأة على نفسها بأنها الجوهرة السلفية أي مانع من الموانع، لكن ينبغي أن يتوافق هذا الإطلاق على الحقيقة والمضمون، فتكون المرأة على منهج السلف الصالح حقيقة وصدقا. وأعني بالسلف الصالح أي السلف الصالح باعتبار الأصل، لا باعتبار كونه حزبا سياسيا أو حزبا يعني ينتسب إلى جماعة معينة، وإنما أقصد بالسلفية يعني من كان رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والأئمة والعلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة، فهؤلاء هم السلف صدقا وحقا. وقد قسم العلماء السلف إلى قسمين: إلى سلف اعتقاد وإلى سلف زمان. فسلف الزمان هم أصحاب القرون المفضلة الذين امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحديث متفق عليه. والقسم الثاني سلف اعتقاد، وقد بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجميع من دان بالعقيدة السلفية فهو سلفي. فإذا نسب الإنسان نفسه إلى كونه سلفيا فإن هذا انتساب بيان لمذهبه ومنهجه الذي يدين الله عز وجل به، ولا تزكية في هذا. وهذا كالانتساب للإسلام، والانتساب للإسلام أمر مطلوب. يقول الله عز وجل: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فهم يعلنون انتسابهم للإسلام، فكون الإنسان يقول فإن توليتم عن منهج السلفية فاعلموا بأني سلفي، فهذا انتساب منهج وبيان حقيقة يدين الله عز وجل بها، وليس في ذلك شيء من التزكية. والخلاصة بأن تلقيب المرأة نفسها بأنها الجوهر السلفي لا حرج فيه ولا يحمل طابع التزكية في صدر ولا ورد، والله أعلم.